إن حكم بغير الحق ترك الحق، حكم بغير الحق وهو يعلم فهو في النار والعياذ بالله. قال وقاض حكم بجهل فهو في النار، سواء أصاب الحق أو أصاب الباطل لا لا يهم، المهم أنه حكم بدون علم، تجرأ الحكم بدون علم. قال وقاض عرف الحق وحكم به فهو في الجنة. فلذلك لا يجوز الإنسان أن يتصدى للقضاء من باب أنه كما يقولون يعني مكانة اجتماعية أو راتب مميز أو غير ذلك، لابد أن يفكر فيها من ناحية ثانية وهي خطورة هذا المنصب. وكان السلف رحمه الله تبارك وتعالى يهربون من هذا الأمر، يهربون من القضاء ويمتنعون منه لما يخافون من أن يخطئ في الحكم أو لا يتبين الأمر أو لا يعطي القضية حقها أو يكون عليه ضغوط أو غير ذلك من الأمور وتضعف نفسه. فلذلك الإنسان يحذر من هذا. وكان يعني من ما ذكر أن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى إن صحت القصة يذكرها أهل السير أنه لما أريد على القضاء طلبوا منه أن يكون قاضيا رفض، فلما يعني ضغط عليه لابد نحتاج إلى قاضي وأنت عالم من علماء المسلمين ولابد أن تكون قاضيا، فقال والله لا أصلح، حلف قال والله لا أصلح للقضاء، فإن كنت صادقا فلا يجوز لك أن تعين من لا يصلح، وإن كنت كاذبا فلا يجوز لك أن تعين من كان كاذبا، بحيث أن خرج منها. ولكن أيضا الأمراء والحكام أولياء الأمور في تلك الفترة أيضا كانوا فيهم من الدين الشيء العظيم، فكانوا حين يجبرون بعض العلماء على تمسك القضاء يقول لابد أن تساعدونني، كيف أقضي بين الناس، كيف أوصل الحقوق إلى أهلها، أن هذا واجب ولي الأمر أن يردع الظالم وأن ينصر المظلوم وأن يرد الحقوق إلى الناس. قال كيف أفعل هذا وأنتم لا تقومون معي ولا تساعدونني. فالقصد أن الإنسان لا يجوز له أن يتطلب هذا المنصب إلا إرادة وجه الله تبارك، لا لأجل وجاهة دنيوية ولا لأجل مال ولا لأجل كما يقول برستيج أو ما شابه ذلك من الأمور، وإنما عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى في هذا الأمر، ولا يجوز أن يطلب هذا المنصب إذا كان ليس أهلا له. يوسف عليه الصلاة والسلام طلبه وهو أهل له، قال اجعلني على خزائن، صحيح ليس قضاء لكنه ولاية التي هي أعلى من القضاء. على كل حال يجب على الإمام أن يولي على القضاء. قال الأمثل أو نص ما يحصل بالكامل من له معرفة بالقضاء بمعرفة الأحكام الشرعية وتطبيقها على الوقائع الجارية بين الناس. لذلك قال القاضي لابد يكون يعني فيه فراسة، يعني بحيث أنه يعرف كيف يقضي بين الناس، يقرأ خلنا نقول الأفكار، يقرأ العيون، يسمع جيدا. ولذا ذكروا من صفات القاضي التي هي لابد أن تكون في أول أن يكون ذكرا، لابد أن يكون قاضي ذكر، لا يجوز أن تكون قاضية امرأة أبدا، لابد أن يكون ذكرا، لأن المرأة أصلا يعني الله تبارك وتعالى منع أن تشهد المرأة في الحدود وفي أمثالها، وإنما أذن لها في المعاملات. قال الله تبارك وتعالى فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، وجعل شهادتها على النصف من شهادة الرجل، كما قال الله تبارك أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، وذلك لأن المرأة عاطفتها تغلب عقلها، فلذلك منعت المرأة من الشهادة في الحدود، وكذلك لا تشهد لا تقضي بين الناس، هذا هو الأصل. ولذلك القضاء لا يجوز أن تتولاه امرأة، وكذلك لابد أن يكون مسلما، لا يجوز أن يتولى قضاء بين المسلمين رجل كافر، لابد أن يكون مسلما، لابد أن يكون عاقلا. اشترط كثير من أن يكون حرا حتى لا يتسلط عليه سيده ولا يجبره على شيء، أن الأصل في القاضي أنه يتخذ القرار بنفسه ولا يرد على أحد، اللي يسمونها السلطة القضائية، وأنها تكون منفصلة. ولذلك كان أولياء الأمر في ذلك يتقاضون، كما ورد عن علي وغيره أنه كان يجلس بين يدي القاضي والقاضي يحكم، وهو الولي ولي الأمر، هو الذي نصب هذا القاضي، مع هذا يستجيب لأمر هذا القاضي. القصد أن القاضي لابد أن يكون مسلما

قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر، قال لما سئل عن أعظم الكبائر قال الشرك بالله وعقوق الوالدين، يقول وكان متكئا فجلس فقال ألا وشهادة الزور وقول الزور، ألا وشهادة الزور وقول الزور، ألا وشهادة الزور وقول الزور، حتى قلنا ليته سكت، يعني أشفقنا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم يعيدها يكررها شهادة الزور وقول الزور. فلا يجوز الإنسان يشهد بشيء لا يعلمه إلا إذا كان مستفيضا منتشرا بين الناس، يعني مثلا فلان ولد فلان تشهد أن فلان ولد فلان هي أشهد، تشهد أن فلان من الأسرة الفلانية هي أشهد، هذا منتشر بين الناس، هذا معلوم عند الناس كلها. طيب أن فلان زوجة فلان نعم عايشين جيراننا ونعرفهم وكذا، وزوجته نعم زوجته عايشين مع بعض عندهم عيال وعندهم كذا نعم زوجته، هذه أشياء نعم يشهد بها الإنسان. أما يشهد الأشياء خصوصيات وكذا هو لم يطلع عليها ولم يعلمها لا يجوز له ذلك. نعم. قال المؤلف رحمه الله ومن موانع الشهادة مظنة التهمة كشهادة الوالدين لأولادهم وبالعكس وأحد الزوجين للآخر والعدو على عدوه، كما في الحديث لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا لغمر على أخيه ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، رواه أحمد وأبو داود. نعم. لا لا، موانع الشهادة أنه لا يشهد الإنسان على عدوه ولا يشهد لأناس معينين من أقاربه أو له علاقة بهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل شهادة الخائن لأنه خائن فاسق، هذا عكس العدالة اللي قلنا قبل قليل أن يكون عدلا، الخائن ليس بعدل فلا تقبل شهادته. قال ولا ذي غمر على أخيه، ذي غمر عدو بيني وبين إنسان عداوة أشهد عليه لا تقبل شهادتي لأن في مظنة أني أكذب عليه لأني معاديه ما خاف الله فيه، لأني بيني وبين عداوة فأشهد عليه بأنه فعل وترك وأنه عليه دين وأنه كذا ما تقبل شهادتي عليه. لماذا؟ لوجود العداوة التي بيني وبينه. ولا تجوز القانع شهادة القانع لأهل البيت، كذلك القانع لأهل البيت لا تجوز، القانع اللي هو الخادم لأهل البيت اللي لا مصلحة في هذا البيت لا تجد شهادته لهم لأن في تهمة أن يشهد لهم لأنهم يكرمونه ويعطونه يساعدونه فلا تشهد لهم. ومن باب أولى لا تجد شهادة الابن لأبيه ولا لأمه ولا الأب والأم لابنهما أو ابنتهما، ولا يجوز يشهد الزوج لزوجته ولا الزوجة لزوجها، لكن العكس يجوز، العكس يجوز. وأقيموا الشهادة لله سبحانه وتعالى ولا تكتموا الشهادة. هنا يا أيها الذين آمنوا آية النساء يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهم، فالشهادة عليهم جائزة لكن الشهادة لهم لا تجوز لا تقبل لوجود التهمة. فإذا الشهادة للوالدين لا تجوز، للأولاد لا تجوز، للزوج للزوجة لا تجوز، الشهادة عليهم جائزة، الشهادة للعدو جائزة، الشهادة على العدو غير جائزة، وهكذا. فأي تهمة سواء له أو عليه لا تقبل عند الشهادة. نعم. وفي الحديث من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. نعم. وفي هذا الحديث نزل قول الله تبارك وتعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الأصل أن الإنسان لا يشتري بالشهادة مالا، لا يجوز أن يدفع له مال فيشهد بناء على هذا أو يحلف على يمين كذبا وزورا ليقتطع حق أخيه المسلم وهو يعلم أنه ظالم في هذا، فإن هذا يعني له عذاب عظيم كما قال الله تبارك وتعالى. وقد جاء في الحديث عن سعيد بن زيد وهو أحد العشر المبشرين بالجنة، سعيد بن زيد بن الخطاب، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ابن عم عمر بن الخطاب وزوج فاطمة بنت الخطاب وهو أحد العشر المبشرين بالجنة، جاءت امرأة تشتكيه عند مروان وكان مروان هو والي المدينة، فجاءت تشتكيه تقول إنه يعني هي جارته في أرض

ثاني يقول 250 شو سوي فيها؟ ما تنباع ولا تنبني ولا شيء ولا كذا، بس أخذها وحوطها شو استفيد أنا؟ أنت لما تأخذ 750 قال كيفك حقي. فهنا قسمة ترى لابد أن يرضيه، لابد أن يرضيه يعوضه يعني بما يراه القاضي مناسب، إما يقول له اشتر نصيبه أو يقول بيعه من نصيبك أو يقول اجعله يختار الجهة التي يريدها أو شيء. المهم أن يكون تراضي بين الطرفين لأن فيه ضرر على أحد الطرفين. إذا قال وهي ما فيه ضرر على أحد الشركاء في القسمة وفيه رد عوض، يعني يعوض عن هذا الضرر، أو واحدة مثلا مزرعة واحدة يجري إليها الماء الثاني لا يجري إليها الماء، مزرعة كبيرة النهر يمر الجزء. قال أنا أريد هذا الجزء، قال وأنا ما عندي ماء شلون؟ قال كيفك؟ لا عوضني، عوضني 10,000 زيادة. أو هذه موقعها مثلا فيها ارتداد، مثلا عندنا الكويت مثلا البيت يكون له ارتداد، لو البيت بطنه ظهر مثلا الجهة هذه ما فيها ارتداد والجهة الثانية الجهة الشرقية ما فيها ارتداد والجهة الغربية فيها ارتداد مثلا، فيقول لا أنت عندك ارتداد وعندك ساعة وتقدر تضع مزرعة أو شيء أو حديقة أو ما شابه ذلك مواقف سيارة، أنا ما عندي عوضني، ما يكون نفس السعر اللي بيني وبينك، أو هذه جهة شرقية وهذه جهة غربية. المهم أنه إذا كان فيه ضرر على أحد الطرفين فهنا يكون التعويض، ولا يجوز لأحدهم أن يمنع البيع، يقول لا ما بيع خلاص كيف دبر نفسك ما أريد، لا ما يصلح هذا، هذا فيه ضرر. وهذا يقع الورثة أحيانا، البعض يقول ما أريد أن أبيع نصيبي ولا أريد أن يعني يكون له نصيب في البيت، فيقول لا أريد أن أبيع نصيبي ولا أريد أن أشتري أنصبتكم، يبقى البيت على ما هو. طيب نحن محتاجون نريد البيت، نريد أن نستاسع، علينا ديون، علينا كذا، لابد أن يباع البيت، هذا حق الورثة، هذا حق الورثة. إلا إذا كان فيه ضرر على البعض هنا يتدخل القاضي مثلا في قصر أو شيء، موضوع ثاني هذا، أو الأم مثلا ما تجد مكان تسكن فيه. الشاهد أنه إذا كان فيه ضرر على البعض فإنه لابد أن يكون شيء من التراضي. نعم. قال وإن أجروها كانت الأجر على قدر ملك فيها، يعني مثلا بيت لي أنا وأختي مثلا ميراث لي ولأختي، ورثنا هذا البيت وما بعنا أجرنا، طيب كم لي كم لها؟ للذكر مثل حظي على حسب الملك، أنا أملك ثلثي البيت إذا أملك ثلث البيت، إذن الأجرة ثلثين بالثلث. نعم. قال المؤلف رحمه الله باب الإقرار، وهو اعتراف الإنسان بحق عليه بكل لفظ دال على الإقرار بشرط كون المقر مكلفا، وهو من أبلغ البينات. نعم، الإقرار اعتراف الإنسان بالحق الذي عليه، أي لفظ يدل على هذا الإقرار بشرط كون المقر مكلفا، يعني إقرار المجنون لا قيمة له، إقرار الصبي لا قيمة له، لابد أن يكون مكلفا أي يكون عاقلا بالغا، إذا أقر وإذا يقول الاعتراف سيد الأدلة، فالإقرار هو أقوى دليل في أي مسألة تطرح، لأن الشهود ممكن يكون شهود زور، الأوراق ممكن تكون مزورة، أي شيء ممكن، لكن الإقرار وهو الاعتراف هو سيد الأدلة كما قيل. نعم، وإذا قال هو من أبلغ البينات. نعم. ويدخل في جميع أبواب العلم من العبادات والمعاملات والأنكحة والجنايات وغيرها، وفي الحديث لا عذر لمن أقر. نعم، وهذا الحديث أيضا لا يصح، لكن القاعدة صحيحة، وإذا قال يعني سيد الأدلة، لكن لا عذر لمن أقر لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويجب على الإنسان أن يعترف بجميع الحقوق التي عليه استحلال، والله أعلم. نعم، يجب على الإنسان يعترف بجميع الحقوق التي عليه، إما يؤديها وإما أن يحلله أصحابها، يقول سامحناك عفونا عنك ما شاء ذلك، أما يموت وللناس عليه حقوق مصيبة يتحملها يوم القيامة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبهذا نكون قد أتممنا الكلام على كتاب منهج السالكين ومعرفة الفقه في الدين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، كتاب قيم وجميل ينبغي لكل إنسان يكون له نسخة من هذا الكتاب في بيته، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. في أسئلة؟ يلا الموضوع ها؟ لا في أسئلة في الموضوع؟ يلا بسم الله. سائل تسأل تقول إذا صليت في البيت مع والإمام مثل الأبي وذولي بس كان جالس اللي مرة أو كذا. يقول فهل نجم سمعه أو صلاته تعتبر باطلة من الله إمام راتب مثلا ولا كيف؟ وإذا هو صلاة جالس ولا توافق فإيش المفروض يكون؟ نعم. إذا أول شيء الأصل أن العاجز عن الركن لا يؤم من كان قادرا على هذا الركن، هذا هو الأصل، فلا يقدم العاجز عن الركن إلا إذا كان إماما راتبا في المسجد والعلة يرجى برؤها منها، يعني أن يطيب منها إن شاء الله، ما قطعت رجله وإنما الآن مصاب غدا يستطيع القيام. أما بالنسبة إذا كان رجل وامرأة فهنا لا يأمها الرجل وإن كان جالسا، والمأموم هنا له أن يصلي جالسا معه وله أن يصلي قائما، كلا الأمرين جائز إن شاء الله، والأفضل يصلون جالسين مثله قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعوا. نعم. بس إذا هذه كانت تلزمه في هذه الشهادة أينها كتابة معقولة مقبولة القضاء أي بس خلاص مقبولة هذه كتابة تعتبر. وين البدع؟ كورونا ما في عزة. صلاة غائب لا ليست بدعة، الصلاة على الغائب ليست بدعة، وإنه هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، صلاة على الغائب لا يقال أنها بدعة، وإنه يقال مسألة خلافية بين أهل العلم، والصحيح أنه إذا صلي عليه ما يحتاج أن يصلي عليه صلاة الغائب، لكن لو صلى عليه إن شاء الله ليست بدعة. يعني هذه حسبتها يرجع إلى المصرف البنك اللي فيه حسابه، طيب يعطونه حسبة يعني كل سنة كم كان عنده، طيب أظن بيت الزكاة ما خاب ظني عندهم طريقة معينة لأن كل سنة قاعد يزيد حسابه أو ينقص، يعني مو نفس الحساب، فعندهم حسبة معينة يروح بيت الزكاة هناك وعندهم حسبة يخاطبون البنك زين عطنا كشف حساب لمدة 10 سنوات أظن أقصى شيء 10 سنوات موجود عندهم زين، يعطونا كشف حساب ويحسبونها له كل سنة كم عليه زكاة وهذا ويخرجها. يشوف حد هناك كل سنة يشوف كم كان عنده في شهر معين مثلا. بالصيام؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، والصلاة هي أهم ركن بعد الشهادتين، أما الصيام فلا، ما يدخل الصيام في هذا، حتى الضرب في الصلاة ليس ضرب عقوبة وإنه ضرب تأديب لأنه غير مكلف، ما زال غير مكلف، فالضرب ليس ضرب عقوبة لأنه لا يعاقب غير مكلف وإنما ضرب تأديب فقط، فالصيام لا، لكن يعود على الصيام، كان السلف رحمه الله تعالى يعودون أولادهم على الصيام. أي نعم. شيخ الحظ واحدة تسأل تقول وأنا أول البلوغ زين أفطرت يوم واحد تقول حسيت بتعب بسيط وأفطرت، تقول الحين مرت تقريبا سنوات طويلة الصيام الحين الأقضي تقضي فقط تقضي فقط تقضي هنا. الله يحفظك والله أعلم، صلى الله عليه محمد، جزاكم الله خير، أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر للشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي على هذا المؤلف الطيب، أسأل الله تبارك أن نفعنا وإياكم به، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن علم فعمل ثم علم، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.